أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، تحية مباركة من أسمائه تعالى الغفور. وهذا الاسم سبق أن شرحنا معناه عندما شرحنا اسم الغفار، غير أننا نشير هنا إلى فرق دقيق بينهما، فكلاهما من الغفر وكلاهما مبالغة في الغفران، لكن الغفار يدل على كثرة المغفرة المتكررة في الزمان وبالنسبة إلى جميع الذنوب وجميع المستغفرين، أما الغفور فيدل على تمام تلك المغفرة الكثيرة وكمالها وبلوغها أقصى الدرجات، وذلك لأن الغفار فعال وهي صيغة تدل على كثرة الفعل، والغفور فعول وهي صيغة تدل على جودة الفعل وكماله وشموله. ومن أسمائه تعالى الشكور، وقد ذكر هذا الاسم في القرآن 4 مرات، اقترن في 3 منها باسمه الغفور ومرة باسمه الحليم، وهي قوله تعالى والله شكور حليم. وذكر الله باسمه الشاكر 2 في القرآن مقترنا باسمه العليم، كما في قوله تعالى وكان الله شاكرا عليما. والشاكر من الشكر، والشكور مبالغة من الشاكر، وأصل الشكر في اللغة الزيادة. والله تعالى شكور بمعنى أنه يجازي عباده على الطاعات اليسيرة بالدرجات الكثيرة، ويعطيهم على العمل القليل الثواب الجزيل. فنحن مهما بلغ بنا العمر إنما نعمل في زمن محدود، لكنه تعالى يثيبنا بفضله ويجازينا بثواب ممدود في الآخرة التي وجودها غير محدود، فأعمالنا محصورة ونعمه لا تحصى. ومهما شكرنا ربنا وأكثرنا من الطاعات فإن جزاءه أزيد وأكمل وأتم، قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن معاني الشكر الثناء، وقد أثنى الله تعالى في كتابه على كثير من عباده الصالحين الصابرين والذاكرين الله ذكرا كثيرا، وقال تعالى في الثناء على أيوب عليه السلام نعم العبد إنه أواب. ومما يدل على قمة الثناء الإلهي وعظمة شكره أنه تعالى هو الذي ينعم علينا بجميع النعم ويهدينا إلى الخير وييسر لنا أعمال البر، ثم يشكرنا على ما أعطانا ويثني علينا حين نقوم بما هدانا إليه. وتلك قمة الشكر، لأن المعروف عادة أن الذي يعطي هو الذي يشكر لا الذي يعطى ويأخذ. فنحن بفضله تعالى حين نكون الصالحين نعطى من نعم الله ونأخذ ثم نشكر على ذلك، فسبحان الله الحليم الشكور. والإنسان مطالب بأن يشكر أهل الخير والفضل من الناس اعترافا بما يقدمونه للفرد والمجتمع من خدمات وفوائد، وذلك من الخصال الحميدة التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من لم يشكر الناس لم يشكر الله. ومع ذلك فإن هذا الشكر يعتبر شكرا لله الذي يسر المصالح والفوائد على أيدي أهل الخير والفضل. ويجب على الإنسان أن يكون شاكرا لربه على نعمه قال تعالى: اعملوا آل داود شكرا، غير أن شكرنا له لا يجوز أن يفهم كما نفهم شكره لنا، وذلك لأن شكره تعالى كامل وحقيقي، أما شكرنا له فناقص ومجازي، فنحن لا نبادله شكرا بشكر على الحقيقة، لأنه تعالى غني عنا ولا نعطيه شيئا ولا نزيد، بل هو الذي يعطي ويهب ويشكر سبحانه، ونحن إنما نشكره بقدر طاقتنا، بل إننا لا نشكره على نعمة إلا بنعمة أخرى من نعمه، فإذا شكرناه بالفكر فالفكر نعمته، وإذا شكرناه باللسان فاللسان نعمته، وإذا شكرناه باليدين فاليدان نعمته، وهكذا في جميع نعمه التي لا تحصى. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فنحن نشكره على قدر طاقتنا، وهو الذي ينوبنا في شكر نفسه حقيقة ثم يثيبنا على ذلك من فضله. وأفضل أنواع الشكر لله أن نطيعه ونعبده، وأن نستعمل نعمه فيما خلقت له، وأن لا نعصيه بنعمه التي أنعم بها علينا، فمن استعمل نعمة الله في معصية الله فقد جحدها، ومن استعملها في طاعته فقد شكر الله عليها. وهذا يعني أن الشكر ليس مجرد قول باللسان، بل هو عمل وطاعة وسلوك حسن، كما دل عليه قوله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. ومن أسمائه تعالى العلي، وقد ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم 8 مرات، اقترن باسمه الكبير في 5 منها، ومرتين باسمه العظيم، ومرة واحدة باسمه الحكيم. ويقال في اسمه العلي مثل ما قلناه سابقا في اسمه العظيم، إذ ليس معناه أن الموجودات الكونية متراكمة بعضها أعلى من بعض، وأن الله تعالى أعلى منها في الدرجة، بل إن علو الله تعالى لا يقاس بشيء ولا يقارن بالغير ولا يستمد من دونية الآخرين، فهو علو مطلق وذاتي لا محدود ولا نهائي، لا تدركه الأذهان ولا يبصره العيان ولا تحيط به الأوهام ولا تسعه الأفهام، فهو سبحانه علي عن كل ما نظن وكل ما نقول. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مع أسماء الله الحسنى. قراءة في تجليات أسماء الله وصفاته. إعداد وتقديم محمد الشتيوي.